بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله: وقولي وعلى وقولي بسم الله وعلى وتليين مفاصله وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وتفرقة وصيته ويجب في قضاء دينه. نعم، يقول وتليين مفاصله، يعني يسن أن تلين المفاصل بأن يأخذ اليد مثلا، في العادة أن الميت إذا ما لينت مفاصله ييبس بسرعة، فيأخذ اليد ويعيدها إلى هنا، ويحذر إن كانت يابسة ألا يضغط عليها بقوة، إذا كان فيها لين يحركها، والرجلين كذلك حتى يتمكن الغاسل من غسله ولا ينكسر عليهم إذا حملوه وتعاملوا معه بوضعه في كفنه. نعم. وخلع ثيابه، إذا مات الميت فإن ثيابه تخلع، لأن بقاءه في ثيابه يسرع الإفساد إلى بدنه فيفسد بسرعة، لذلك تخلع ثيابه حتى يأتيه الهواء، ولكنه لا يترك عاريا، لا يصح أن يترك عاريا، بل يجب أن يغطى جسده بما تستر به العورة. وإسراع في تجهيزه، هذا هو الأصل، أن الميت لا يؤخر تجهيزه بل يسرع فيه، وإن مات على غير فجأة، وإن كانت له وصية قال يعني أوصي بتفريق مال على الفقراء بقدر كذا أو بنحو هذا، فإنه يسارع في تنفيذ الوصية، هذا هو المسنون. وللأسف يعني هناك ورثة اختلفوا على الأموال التي تركها مورثهم، فظلت تلك الأموال ليست سنين بل عقود لم توزع على من أوصى الميت بتوزيعها إليهم، ولا شك أن هذا ليس من الإحسان في شيء، بل هو عقوق وإيذاء للميت. لكن إذا كان عليه دين فيجب أن يقضى دينه فورا. وفي حديث أبي قتادة أن رجلا من الأنصار جاء بأخيه وقدمه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ وذلك قبل أن يفتح الله عز وجل على نبيه بالفتوح التي كان يقضي فيها الدين عن أصحابه، فقالوا: يا رسول الله ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. فقام أخوه وقال: يا رسول الله هما علي. قال: هما عليك؟ قال: هما علي. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قابله في اليوم الثاني قال: أأديت دينه؟ قال: ليس بعد يا رسول الله. ثم قابله في اليوم الثاني أو الثالث: أأديت دينه؟ قال: لا. ثم قال قابله فقال: أديت دينه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جسده، لأن الميت يظل معلقا بدينه في قبره، ولذلك من علم أنه أخذ من آخر شيئا ولو كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: ولو عود أراك مسواك، إما أن تعيده إليه أو تعطيه ثمنه أو تتحلله، قبل كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. نعم. فصل: وغسله فرض كفاية سوى شهيد معركة ومقتول ظلما ولو كان أنثيين أو غير مكلفين، وشرط في ماء طهورية وإباحة، وفي غاسل إسلام وعقل وتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، وإذا غث أخذ في غسله ستر عورته عن العيون تحت ستر، وكره حضور غير معين في غسله ثم نوى وسمى وجوبا كغسل الحي. نعم، في هذا الفصل يذكر غسل الميت فيقول وغسله فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، فهو فرض كفاية سوى شهيد المعركة ومن قتل ظلما فإنهما لا يغسلان بل يتركان في دمائهما ويلقيان الله عز وجل بدم الشهادة أو المظلمة التي وقعت له. قال ولو كان أنثيين، حتى لو كانت امرأة التي قتلت في المعركة أو قتلت ظلما أو غير مكلفين، كان صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك، وشرط في ماء طهوريته وإباحته، لا بد أن يكون الماء طهورا ولا بد أن يكون مباحا غير مغتصب، وإلا فإنه لا يجوز غسل الميت به. ويشترط في الذي يغسل أن يكون مسلما، لأن الغسل غسل الميت هذا من العبادات التي لا يقوم بها إلا المسلم. وعقل وتمييز، المجنون لا يصلح، لا بد أن يكون مكلفا، وأقل أحواله أن يكون مميزا، وإلا فإنه لا يصلح للغسل. طيب أفضل من هذا، الآن هو جاء بالقدر الواجب، قال والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، يعني إذا بدأ يغسل لابد أن يتنبه إلى أن غسل الميت ليس معناه أن يجرده ويتركه عاريا أمامه، كما قد رأيناه عند بعض العمال الجهلة يتركونه عاريا كما خلقه الله، وهذا من انتقاص الأمانة ومن إيذاء الميت، فإن كرامة الميت ككرامة الحي، لا بد من وضع حتى وهو يغسل، إذا أراد أن يغسل عورته يدخل يده من تحت الستر الذي وضعه على عورة الميت. ويقول وسن تجريده، يعني ما يكون عليه لا سروال ولا قميص ولا عمامة ولا شيء، يجرده من كل هذا إلا كما قلنا الشهيد والمقتول ظلما، وسمى وجوبا كغسل الحي، يعني كأنه يريد أن يغتسل للجنابة فإنه يسمي الله عز وجل. وسن أن يرفع رأسه غير حامل إلى قرب جلوسه، أظن ما قرأنا هذه، تفضل اقرأها. أحسن الله إليك، وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكون ثم بخور، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة مبلولة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع سنين، ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ثم يوضئه استحبابا، ولا يدخل ماء في فمه وأنفه، ويغسل رأسه برغوة السدر وبدنه بثفله، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه. نعم. يقول وسنة أن يرفع رأس غير حامل، يعني الرجل يرفع رأسه حتى يكون قريب من الجلوس، حتى يكون قريبا من الجلوس، والمرأة كذلك إلا أن تكون حاملا حتى لا يسقط ما في بطنها، ثم يضع يده كف يده على أعلى البطن عند المعدة ويمرها برفق إلى الأسفل، حتى إن كان ثم ما هو مستعد للخروج يخرج، وفي هذه الأثناء يضعون البخور حتى لا تخرج من الميت رائحة غير طيبة، ويكثرون من صب الماء حتى يبعد الأذى الذي يخرج من بطنه، وبعد ذلك ينجيه الغاسل فيلف يده بخرقة ويمسح عورته وينظفها. ومن له 7 سنوات لا يجوز مس عورته، ومن باب أولى من هو أكبر من ذلك. أما من كان دون 7 سنوات فلا عورة له، فلو مس عورته لا يكون يعني قد ارتكب محرما. ثم يأتي بالسبابة والإبهام ويضع عليها خرقة وينظف أنفه وينظف فمه ويدلك أسنانه دلكا رقيقا خفيفا ليخرج ما بها من يعني أذى إن كان هناك، ويمسح ما بين شفتيه، ثم يوضئه استحبابا. يستحب أن يوضأ الميت بعد أن نغسله، وليحذر أن يدخل إلى أنفه وفمه الماء. بعض العمال يعني يجهلون هذا الحكم، فتجده إذا أراد أن يغسل الميت جاء بلي الماء بعد أن يفتح الحنفية ويصب على رأس الميت، وهذا يؤدي إلى دخول الماء على في أنفه وفمه، والميت يتأذى من هذا الفعل. كما أنك لو جئت وصببت الماء على رأس يعني بهذه الطريقة على رأس حي فإنه يتأذى، إلا أن الميت لا يستطيع أن يرد عليه أو أن يشكو ما فعل به. قال ويغسل رأسه برغوة سدر. السدر اللي هو يعني نبات النبق، هذا إذا جئنا بأوراقه اليابسة ووضعناها في الماء ثم حركناها تظهر لها رغوة، هذه الرغوة يغسل بها الرأس. ثم الثفل الذي يعني الذي فيه أوراق السدر، هذه هي التي يغسل بها باقي جسده ويبدأ عند الغسل بغسل شقه الأيمن كغسل الجنابة، وثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جسده. نعم. أحسن الله إليك. وكره اقتصار على غسله مرة إن لم يخرج شيء، فإن خرج وجب إعادته إلى 70. وكره اقتصار على غسله مرة إن لم يخرج. وكره اقتصار في غسله على مرة. عندنا هكذا. قد يكون عندك الطبعة فيها سقط. نعم. وكره اقتصار في غسله على مرة. أي نعم. وكره اقتصار فيه غسل. وكره اقتصار في غسله على مرة. وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج شيء. على مرة إن لم يخرج شيء، فإن خرج وجب إعادته إلى 7. فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، وسقط 4 أشهر كمولود حيا. نعم. يقول وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج شيء، يعني قد يتكاسل ويقول ما خرج شيء، خلاص مرة واحدة تكفي. لا، السنة 3 مرات. فإن خرج فإنه يظل يغسله مرة بعد مرة إلى أن يوصل إلى 7 مرات. إذا وصل إلى 7 مرات والخارج ما يستمسك، عند ذلك يضع قطنا يسد به المخرج، فإن نفع القطن فالحمد لله، وإلا جاء بطين حر يعني غير مخلوط بشيء ويضعه في هذا المكان. ولا أعلم إن كان في هذا الزمن فيه شيء يعني طبي غير الطين يستخدم حتى يوقف النزف، أو خروج الخارج من مخرجه، ثم يغسل المحل بعد أن يتوقف الخارج ويوضأ وجوبا. يعني أول كان مسنون إذا ما خرج شيء، الآن مدام خرج فإنه يوضأ وجوبا. وسقط الأربعة أشهر كمولود حي، السقط الذي يسقط من بطن أمه خداج قبل أن يعني يكمل 9 أشهر، فهذا إن كان قد بلغ 4 أشهر فإنه يعامل معاملة الكبير في غسله، وإن كان يحتمل الغسل وفي تكفينه وفي الصلاة عليه وفي دفنه، وإلا فلا. نعم. فصل. وتكفينه فرض كفاية، ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد لا يصف البشرة يستر جميعه. وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن، وكره في أكثر، تبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، وتجعل الظاهرة أحسنها والحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية على الثالثة كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. نعم. وسن لامرأة وخنثى 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، ولصبي ثوب واحد، ويباح في 3 ما لم يرثه مكلف غير مكلف. ما لم يرثه غير مكلف. عندنا نقص كثير في هذا الطبق. طيب، يقول رحمه الله تعالى بشأن تكفين الميت: إنه فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. وكان من عادة الأئمة رحمهم الله تعالى المسابقة في هذا الباب في شراء الكفن لمن مات من أهل الصلاح والاستقامة. والتكفين هذا حق لله تعالى وحق لهذا الميت. وثوب واحد لا يصف البشرة، يعني القدر، يعني أقل ما يستر به أن يكون ثوب واحد لا يصف البشرة يستر جميعه من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه. الرجل يسن أن يكفن في 3 أثواب، تكون أثواب يعني ما هو بالثوب القميص اللي حنا نلبسه، لا، الثوب اللي هو قطعة القماش وهي التي يقال لها اللفائف، ويكون لونها أبيض، هذا هو السنة، لأن ثياب المسلمين يعني الأفضل في حياتهم أن تكون بيضاء، وفي مماتهم أن تكون بيضاء كذلك. طيب، لو كان هذا يريد أن يغالي في الميت ويضع له 5 أثواب أو 7، هذا مكروه، السنة أن يلف في 3 أثواب، أن يلف في 3 أثواب. كيف يصنع بها؟ تبخر ثم يوضع بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت ويوضع على هذه الأثواب، ويجعل الجزء الزائد من جهة رأسه، الجزء الزائد من جهة رأسه، ثم يؤتى بأول ثوب الأعلى، يؤخذ طرفه الأيسر ويوضع على طرفه الأيمن ثم الأيمن ويوضع على الأيسر ثم الثاني ثم الثالث ثم يعقد من طرف الرأس حتى لا أثناء الحمل والتعامل مع الميت حتى لا يعني يسقط الثوب عنه فتبدو عورته. ونحن كما قلنا الإسلام يجعل للميت حرمة كما للحي حرمة. ونعم ويجعل طيب انتهينا من هذا. ثم إذا أدخل قبره وكما قلنا الأفضل أن يدخله من جهة رجليه فإن لم يتيسر أدخله من الوسط أو من رأسه لا بأس في هذا. ثم إذا وضع في لحده أو في قبره الذي وضع فيه تحل هذه العقدة التي على رأسه. وسن لامرأة وخنثى. الخنثى هو الإنسان الذي لا يتميز هل هو رجل أو امرأة لأن له آلة رجل وله آلة امرأة فلا يتميز حاله فهذا يعامل معاملة الأنثى احتياطا فيكسى خمسة أثواب. لأننا لو كسونا الرجل خمسة لو كان رجلا وكسي خمسة أثواب فلا ضير ولو كان امرأة وكسوناه ثلاثة أثواب فإننا نكون قد قللنا القدر الذي ينبغي أن يكون عليه لذلك نكسوه كالمرأة في ثلاثة أثواب. كيف هي هذه الأثواب؟ إزار اللي يسمونه وزرة أو فوطة أو كذا التي تلبس في الجزء السفلي من البدن وخمار المرأة يلبس على رأسها الخمار وقميص القميص الذي نسميه الثوب الآن تلبس القميص كل ذلك مبالغة في ستر النساء حتى وهي ميتة لا تكشف بل لا بد من المبالغة في سترها فكيف بالحية. ولفافتان تلف مثل الرجل كما قلنا اليسار على اليمين واليمين على اليسار لفافتان بدل الثلاث لأنه لا داعي لثلاث أصلا رأسها مغطى وجزءها السفلي مغطى بالإزار وجزءها الأعلى مغطى بالقميص فلم يبقى إلا زيادة احتياط ويعني تغطيتها بلفافتين ولفافتان تكفي إن شاء الله تعالى. الصبي له ثوب واحد يكفيه لأنه صغير وليس متعبا في الحمل ويمكن لشخص واحد أن يحمله. طيب لو قلنا إن الصغير من وليه يريد أن يغطيه في ثلاثة أثواب كالرجل ما الحكم؟ نقول يباح بشرط لا يكون هناك وريث لهذا الصغير وهذا الوريث قاصر لم يبلغ بعد حتى يجيز الفعل. فالثوبان الزائدان للصغير حق فيها وهو بهذا العمر الصغير لا يستطيع أن يجيز تصرفاته ملغاة إلا إذا بلغ. فما دام صغيرا هذا الوريث فإننا لا نأخذ لهذا الذي مات إلا أن يكون هناك من تبرع وأعطاه ثوبا ثانيا وثالثا. نعم. فصل. والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى أو عبدا وتسن جماعة وشروط. نعم. يقول صلاة الجنازة الصلاة على الميت فرض كفاية إن قام بها شخص مكلف رجل أو امرأة أسقط الوجوب عن الباقين لكن الأفضل أن تكون جماعة أن يجمع لها الناس الأفضل أن تكون جماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون إلا شفعوا فيه. نعم. وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب. نعم. الشروط ثمانية وكما هو معلوم الشروط لابد أن تتوافر قبل الدخول في العبادة، وشروط صلاة الجنازة أولا النية، فلا بد أن ينوي الإنسان أنه يصلي الجنازة على هذا الميت. الثانية التكليف، ما كما قلنا لا بد حتى ولو رجل أو امرأة مكلفان يصليان عليه لا بد من التكليف. واستقبال القبلة مثلها مثل بقية الصلوات، وستر العورة، واجتناب النجاسة، لا بد أن يتطهر من يريد أن يصلي على ميت، وحضور الميت إن كان بالبلد يعني يكون الميت موجودا، وإسلام المصلي والمصلى عليه، لا بد أن يكون الذي يصلي والذي يصلى عليه الميت كلاهما مسلم، وطهارتهما ولو بتراب، يعني لو لم يجد إلا العفور التراب يتيمم به فليتيمم. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.